أقول وين هو عنتر ولد وضحه؟ بالقلب. على هونك على هونك تراني ضايع بدونك، تبي مني رسالة حب بحالك يا حابس أنا كل جد عيونك. على هونك على هونك تراني ضايع بدونك، تدي مني رسالة حب أنا كلي في عيونك. ترى زودت فيها يا في وصلك أغيضة وحرق قلب، أريد أملك غلا قلبك، أحبك والعلم ربك، ترى كيد الحريم يمين الله ما خناك. شيلة غزلية كتب كلمتها الشاعر الأسطورة بشير عواض أبو حبيب. على هونك على هونك تراني ضايع بدونك، تبي مني رسالة حب أنا كلي في عيونك. أنا مجنون بوصلك، أريد أملك غلا قلبك، أحبك والعلم ربك، يمين الله ما خونك. أنا مجنون في وصلك، أريد أملك غلا قلبك، أحبك والعلم ربك، يمين الله ما خونك. على هونك على هونك تراني ضايع بدونك، تبي مني رسالة حب أنا كل وصلك واللقى مشتاق، قريت اجرح لك الاشواق، ونتسجل مع العشاق وتملك قلبي مجنونك. حبيبي انت نور العين، ملكت القلب والجفنين، وبين الخلق انت الزين وعش منهم يربونك. حبيبي انت نور العين، ملكت القلب والجفنين، وبين الخلق انت الزين وعش منهم يربونك. الطيب والإخلاق ودربك في الهوى ذوق، كأنك شمسي الإشراق ومن لون القمر. ملكة الطيب والإخلاق ودربك في الهوى ذوق، كأنك شمسي الإشراق ومن لون القمر لونك. على هونك على هونك تراني ضايع بدونك، تبي مني رسالة حب أنا كل أنا مجنون في وصلك، أريد أملك غلا قلبك، أحبك والعلم ربك، يمين الله ما خونك. على وصلك واللقى مشتاق، أريد أجرح لك الأشواق، ونتسجل مع العشق وتملك قلبي مجنون.